إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا في تلك الليلة المباركة مع الدرس الأخير في تلك السلسلة التي بدأناها، ألا وهي في ظل عرش الرحمن. فأسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا جميعا في ظل عرشه سبحانه وتعالى. فدرس اليوم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وتجد الغالب في هذا الحديث ذكر الرجولة، ذكر الرجولة، ورجل فعل كذا، ورجل فعل كذا. ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالرجولة هي تحقيق العبودية لله عز وجل، ولذا أثنى جل وعلا على عباده فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأفكار. يبقى ورجل ذكر الله، كن أنه ذكر الله سبحانه وتعالى، فالعبد لا يذكر إلا حبيبه، الإنسان لا يذكر إلا من يحب. وكون النبي صلى ذكر الله خاليا، وده أوجب في المحبة وأعلى في المحبة، إن أنت لما تخلو بنفسك فتذكر من أكثر من تحب هو الذي تذكره. فالعبد حينما جلس خاليا ذكر مين؟ ذكر أحب محبوب في الكون كله، ألا وهو الله جل وعلا. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاضت عيناه إما خوفا وخشية من الله عز وجل، وإما شوقا للقاء الله. يعني البكاء لا يكون خوفا فقط، لا، قد يكون من الشوق للقاء الله عز وجل أن يبكي العبد شوقا للقاء ربه سبحانه وتعالى. ولذا قال أحد السلف وهو ذو النون رحمه الله، قال: والله ما طابت الدنيا إلا بذكري، وما طابت الآخرة إلا بعفوي، وما طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهي. شفت الكلام الجميل؟ طب صل على النبي. شوف الكلام السلف كان حلو ازاي، كلام جميل قوي، مش الكلام اللي الناس النهارده بتسمعه، كلام تعبان. طول ما احنا ماشيين في الذكر ربنا عافينا عافيه، اديله ميه، اديله زيت، خليه يقول يا ريتني ما جيت، ومش عارف كود المحبه اتخرم، عايز بندق لحم، وحاجات على بلاء الناس بتسمعه. شوف كلام السلف: والله ما طابت الدنيا الا بذكري، وما طابت الاخره الا بعفوك، وما طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما جعل الله فريضة من الفرائض إلا وحد لها حدا معلوما. الزكاة معروف نصاب الزكاة، الصلاة خمس صلوات، العجز زود زود في النوافل، إنما الفريضة خمس صلوات ماشي، والحج مرة في العمر من أراد أن يزيد فهي نافلة، والصيام شهر في السنة. إلا ذكر الله عز وجل فإن الله لم يحد له حدا. قال جل وعلا: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. على طول لسانك ده لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في كتاب إسناد الحسن: أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. شفت إيه كلام جميل؟ أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رب بذكر الله. وعند الترمذي بإسناد الحسن أن حبيب صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا حاجة واحدة بس يا أخواني، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيوت المسلمين لو عمرت بذكر الله تبقى بيوت حية، وإن لم تعمر بذكر الله تبقى بيوت فهيس. وهو ده اللي قاله مين؟ سيد الأولين والآخرين، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. على طول بيت في ذكر الله البيت ده حي، بيت ليس فيه ذكر الله البيت دوت ميت. حكم عليه النبي بذلك. ولذلك شوف سبحان الله، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضل الناس على كل ما يقربهم من طاعه الله. يوم النبي قال ايه؟ عايز اسره مسلمه، عايز بيت مسلم، عايز ذكر الله لا يخرج من هذا البيت ابدا. شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابو داود باسناد صحيح: رحم الله رسولا. من اللي بيدعي بالرحمه؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيدعي لك بالرحمه. حتى حد مستغنى عن الرحمه؟ ابدا، كلنا محتاجين الرحمه. شوف رحم الله رجلا، وسماه برضو ايه؟ رجلا، ماشي شابا ولا لا. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، بعدين يسيب مراته؟ لا، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ايقظ امراته فان ابت، والله مش قادر الدنيا برد والغطا والكلام ده كله، واخد بالك؟ فايه؟ فان ابت نضح في وجهها الماء. وبعدين ورحم الله امراه، ما هو ممكن تيجي منه وممكن تيجي منها احيانا كده، مش لازم الراجل هو اللي بياخد ايد الزوجه للطاعة، احيانا الزوجه اللي تاخد بايده. ويمكن كلكم فاكرين قصه سعيد بن المسيب رحمه الله لما جوز بنته لكثير من الوداع اللي هو تلميذه، ليله البناء ليله الدخله ايه اللي حصل؟ يعني بات معها كثير من الوداع، فوجدها من افقه النساء ومن اعلم النساء بالقران ومن احفظ النساء لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فلما اصبح الصباح شمر عن سعداء وقال: اني ذاهب. الى اين يا كثير؟ قال: الى ابيك لاتعلم من العلم بين يدي. قالت لها: اجلس، انا اعلمك علم سعيد بن المسيب. خدت بالك؟ هي دي النساء، واخد بالك؟ مش علمك برضه خلت بامبا ولا لا، نساء ما شاء الله. كان كلام حتى اعجب من العجب. يعني الإمام الشعبي لما قابل شرحبيل القاضي: كيف حالك يا شيخ؟ بخير حالك، بل إلى آخر الكلام. في النهاية المرأة هو بيحكي له بقى إيه اللي حصل ليلة الدخلة، بيقول له: إني منذ دخلت على زوجتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لله. قال: فلما قمت وصليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلام، فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها قالت: لا على رسلك يا أبا أمية، إني امرأة غريبة عنك. ثم قامت وقالت: أحمد الله وأستعينه وأستغفره. الكلام ده إمتى؟ ليلة الدخلة. خير. قالت: أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله. يعني هي تصلي عليه وأنت ما تصليش؟ هي أحسن مننا؟ لا، صالح عليه الصلاة والسلام. قالت: احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ابا اميه، اني امراه غريبه عنك، لا علم لي باخلاقك، فبين لي ما تحب فاتيه وما تكره فاتركه. ابا اميه، قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، اما وقد قضى الله امرا كان مفعولا وملكت، فاصنع ما امرك الله به، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك. طب بالله عليك، حد سمع الكلام ده ليله الدخله؟ سمعته؟ ولا انا والله سمعت. حد فينا سمع الكلام الحلو ده؟ نتمنى نسمعه يعني. نتمنى اختي تحفظكم ايه؟ ايلاف ليله الدخله. فالمهم الشاهد من الموضوع، شوف بيوت المسلمين كانت عاملانها بذكر الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ورحم الله ايه؟ امراه قامت من الليل فصلت، فبلغ ثم ايه؟ هتفيد جوزها؟ لا، ما برضه يعني لازم هو كمان ينطلع. فايه؟ ثم ايقظت زوجها فان ابى، مش قادر تعبان، نضحت في وجهه الماء، فبلغ. في روايه ثانيه عند ابي داود بسنه صحيح ايضا، فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ فان قام الاثنين الزوج والزوجه، هو ده البيت المسلم بقى، فان قام وصليا جميعا كتب عند الله ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا الذكر هو ده البيت بقى المسلم. فده سيدنا النبي عليه السلام كما في المسلم الإمام أحمد بن الحسن مر معدي هو وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، فمروا على بيت مين يا اخوانا؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. وجدوا عامل ازاي؟ شوف الفلوس، هات الفلوس يا اخوانا. وجدوه قائما يصلي، ده في الثلث الاخير من الليل. فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ واقف بره، سيدنا عبد الله بن مسعود ما يعرفش. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لابو بكر وعمر ايه؟ من سره ان يسمع القران غصبا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. الروايه الثانيه، من احب ان يقرا القران غصبا طريا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد. المهم سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقرا سوره النساء، خلص وراح مسلم ورفع اليه يده. فلما رفع يديه يدعو واخد بالك، فقال النبي عليه الصلاه والسلام وهو بره، قال سل تعمر اي دعاء هتدعو به الان متزل، ابواب السماء مفتوحه بوحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن مسعود دعا لي يا اخوانا، قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، خدت بالك، ونعيما لا ينفد. ده فين؟ في الجنه، ربنا يرزقنا الجنه. خد بالك، وبعدين شوف علو الهمه بقى، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. يا الله، بالله عليك ما كانش نفسك في دعوة دي النبي أمن عليها عليه الصلاة والسلام. فقال النبي آمين. المهم سيدنا عمر قال بس فرصة العمر بقى، أختم سيدنا عبد الله بن مسعود وأسبق سيدنا أبو بكر، أروح أبشر مين؟ عبد الله بن مسعود. قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح أسرعت إلى بيت عبد الله بن مسعود فوجدت أبا بكر خارج النبي. ما ينفعش، هو المرتبة الثانية بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، خلاص ما تحاولش. خد بالك، الشاهد شوف بيوت المسلمين كانت عمرانة بذكر الله سبحانه وتعالى، مش النهاردة نسأل الله العفو والعافية. والله الواحد بيصعب عليه لما يشوف بيوت المسلمين النهاردة ليل ونهار تلفزيون وفيديو ودش وأغاني، وإن ما كانش كل ده فغيبة ونميمة وكذب، ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ ده الدنيا مش سهلة. ألا إن الدنيا بالتعريف ملعونة، ملعون ما فيها، الحمد لله انه ما قالش من فيها، ملعون ما فيها الا ذكر الله. يا اخواننا شفت ثانيه، انشغل لسانه لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر يخليك في حفظ، تحمي نفسك بايه؟ بذكر الله. ولذا جاء في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان الله عز وجل امر يحيى عليه السلام بخمس كلمات، وامره ان يبلغها لبني اسرائيل. فمن بين تلك الكلمات قال لهم يحيى: وأمركم بذكر الله كثيرا. ده مين اللي أمر؟ الله. وأمركم إيه؟ بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك، أي يعني مثل الذي يذكر الله كثيرا، كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره. العدو بيجي وراه عايز يجيبه أي طريق، واخد بالك؟ عمل إيه الراجل ده؟ فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. لقى حصن كده منيع، أم داخل وقفل على نفسه، خلاص محدش هيطوله بقى. فقال: وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. أنت عايز الشيطان يبعد عنك؟ خلي لسانك ده لا يفطر عن ذكر الله. لا يمكن الشيطان يقرب لك أبدا، تنام على ذكر وتبحى على ذكر. آخر من تذكره محبوبك جل وعلا، وأول من تذكره محبوبك جل وعلا، فيكون آخر مذكور وأول مذكور سبحانه وتعالى. شفت الحب بقى؟ لو بتحبه هتعمل كده، انما لو ما بتحبوش وبتدعي المحبه مش هتعمل كده ابدا. مش فاهمين؟ وبعدين عايز دعائك لا يرد، خلي لسانك لا يفطر عن ذكر الله. ده مين اللي اخبر بكده؟ الصادق عليه الصلاه والسلام، كما عند البيهقي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه خد بالك لا ترد دعوتهم ابدا. اول واحد في الثلاثه الذاكر الله كثيرا. الذاكر الله كثيرا، دي باسم ربنا كثير لا ترد دعوته. ليه؟ موصول، قلبه موصول. مشكله الذكر يا اخوانا، هو القلب ده هو الملك، والاعضاء هي الجوارح والجنون. القلب ده لو صلح كما جاء في الصحيحين: الا ان في الجسد ايه؟ مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي ايه؟ القلب. قلبك ده ينصلح تجد كل حاجه ماشيه صح. خد بالك، لو انك انت لسانك ده لا يفطر عن ذكر الله، اعلم ان القلب ده عمران بالايمان 1000%. ان في دلائل، في اشياء ايه؟ تدلك على هذه الاشياء. ان في مثلا على سبيل المثال احنا عندنا الانسان الذي يقف في الصلاه خاشعا نظره في محل التجويد لا يلتفت يمنه ولا يسرى. طب اعرف منين ان الرجل قدامي ده قلبه التفت قلبه التفت. إذا التفتت الجوارح نعلم يقينا أن القلب التفت. هي دي القرينة اللي إيه؟ والدليل الذي يدلنا على صفات القلب. يعني وقت بيصلي ليك وعمال بتتفرج على المراوح وتتفرج على الباب وتتفرج على الباب، اعرف يقينا ان القلب ده مش خاشع. لو خشع قلبه لخشعت جوارح. زي قول النبي عليه السلام، صلى عليه وسلم، من احب ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. خد بالك. طب من احب، دي كلمه احب ده برضه شيء فين؟ في القلب. انا اعرف منين ان فلان ده بيحب الناس دول ولا لا؟ يعني في قرينه برضه. ازاي؟ مدرس دخل الفصل فكل التلاميذ اموله ما عدا واحد. لو هو بيحب ان الكل يقوم له هيعمل ايه؟ طب ما قلتش ليه يا حبيبي؟ خد بالك. طب اتفضل ويترد. صح لا؟ يبقى ده بيحب ان الناس تقوم له. لا يحب. انما لو ما فرقتش معاه مين اللي يقوم ومين اللي يقعد خلاص. خد بالك. وده ذكرنا بحاجه كده على الجنب. خد بالك. اخ حكى لي حاجه طريفه. بيحكي لي ضابط يعني كان لسه ما بيصليش كده. طبعا هو خارج وداخل، الباشا رايح والباشا جاي وتعظيم السلام والعساكر ايه بتموت في جداء اول ما تشوفه. المهم ربنا اكرمه وهداه وبقى يصلي. فانا ربنا جت كل خير بقى يصلي وبقى يجمع العساكر في وقت الصلاه ويلا يا ابني مش عارف ايه كله اتوصل وكله وقت فراغ. فالمهم جه ايه اذن لصلاه المغرب. دخل يصلي يوم يلا يا ابني كله وقت فراغ. خد بالك. صف عساكر قبل كده الله اكبر وراح قال ايه سوره الفاتحه. وبعد ما قرأ دخل سورة ايه الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان. علقت معاه الآية اللي بعدها مش جاية. فالعسكر اللي وراه قال لك لو رضيته ده يعني ده الباشا يوم يخلص عليك. طب نعمل ايه؟ ده رسمي. خد بالك. خلق الإنسان. العسكر وراه قال له ايه؟ علمه البيان يا باشا. طلعت بس برضه علموا البيان يا باشا. فالمهم فثلاث دعوات لا ترد من بينها الذاكر الله ايه كثيرا. بل اسمع الحديث ده بس بعد ما اتفرج على الحديث صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي قوي قوي كما عند الترمذي في سنة صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم. خد بالك بقى ايه لما يجي السؤال بالمنظر ده او الكلام بالمنظر ده يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان تلتفت وتهتم بالكلام اللي يقوله النبي عليه الصلاه والسلام. انا اخبركم بخير اعمالكم وارفعها في درجاتكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الورق. الورق اللي هو ايه؟ الفطره. وخير لكم من انفاق الورق والذهب وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. في حد افضل من ده كله؟ تخيل. يعني خير يعني خير اعمالكم وارفعها في درجاتكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الورق والذهب وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. شفت قد ايه بقى؟ شفت الجمال؟ ذكر الله تعالى. بل اكمل من كل اللي قلناه ده كله بقى حديث الكنفيه الذي رواه البخاري ان الرب العلي جل وعلا قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. يا الله يا لها من معية سبحانه وتعالى. فالذكر يا اخوانا أعم من كل العبادات. لأن الحديث النهارده ورجل ذكر الله خاليا فإيه؟ فاضت عيناه. فعندنا شقين اللي هو إيه؟ ذكر الله وفاضت عيناه. نتكلم الأول عن ذكر الله ونخش بعد كده عن إيه؟ عن البكاء من خشية الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا خاشعة. فالذكر أعم من كل العبادات. على سبيل المثال لا تخلو عباده تقريبا من العبادات من ذكر الله عز وجل. فالصلاه اول حاجه تعمل ايه؟ تتوضا. واخد بالك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سنن صحيح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ما ينفعش. لازم تذكر اسم الله قبل ما تتوضا. يبقى ادي اول حاجه في الصلاه ان انت عندما تريد ان تتوضا بتذكر اسم الله. خلصت الوضوء كما عند الترمذي في سنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. خبلك. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. تخيل. يبقى ذكره أهو ذكره. هتخش على الصلاة. خبلك. هنعمل إيه أول؟ هنأذن. الأذان والأذان كله ذكر وإعلاء لكلمة التوحيد للعزيز المجيد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تردد أنت خلف الأذان كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن اعمل إيه؟ فقولوا مثل ما يقول. وبعدين ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم، ولكنه التواضع منه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. بعد كده تيجي الإقامة كلها ذكر لله، بعد كده الصلاة كل الصلاة من أولها لآخرة ذكر لله سبحانه وتعالى. يبقى لم تخلو الصلاة من ذكر لله. تيجي الزكاة عندما يأتيك المال فأنت تحمد الله عز وجل على هذا المال وتستعين بالله وتستغفر من أجل أن يخلف على الله عليك وأن يبارك في هذا المال، كل ذكر لله سبحانه وتعالى. الصيام، صيام شهر رمضان كله من أوله إلى آخره، شهر رمضان هو شهر القرآن، وأعظم الذكر هو كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى. لذلك السلف الصالح هتشوفوا دلوقتي ماذا كانوا يسمعون في شهر رمضان في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف كانوا يقرؤون القرآن في شهر رمضان. الحج كما جاء عند الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج، أفضل الحج العج والسج، العجل وإيه؟ التهليل والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى، خد بالك، والسج اللي هو إيه؟ نحر الهدي، ذبح إيه؟ الهدي بتاعه. يبقى ده أفضل الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن الإنسان إذا حج كما عند البخاري من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من حجه كيوم إيه؟ كيوم ولدته أمه. ابدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، وكل مناسك الحج ذكر لله سبحانه وتعالى. طول ما أنت ماشي لبيك اللهم لبيك، قبلك لبيك لا شريك لك لبيك، وانت بتلبي لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح تستشعر ان الكون ده كله، واخبرك كل الكون يتجاوب مع تلبيتك لله عز وجل. وتتذكر سيدنا داود وتخرم ايه مع داود الجبال يسبحنا والطير يا الله، مش فاهمين هو يسبح ثم الجبال تسبح يوم الطير يسبح، تخيل، حتى انهم قالوا كان الطير يسقط ميتا من جمال صوت داود عليه السلام. يفضل واقف يسمع الترانيم بتاعته في الزبور، واخد بالك، يفضل يسمع يسمع يسمع من جماله، وكان كله تسبيح لله سبحانه وتعالى. كل لما يسمع الناس نفس الاكل ولا شرب ولا حاجه حتى يسقط ميتا من جمال الصوت، تخيل، والجبال تترنم وتسبح مع داود عليه السلام، كل الكون ده كله يسبح، وخبر قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمد كما سيأتي الآن، وخبرت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح ما من ملب يلبي، خبرت الحته دي مهمه قوي، ما من ملب ايه يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن يساره من شجر ومن حجر ومن مضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. يعني انت وانت بتحج كده وماشي طالع على عرفات تقول لبيك اللهم لبيك، بص يمين وشمال وتاكد يقينا بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم ان كل اللي هنا وكل اللي هنا من شجر وحجر ومطر كل ده بيسبح ويلبي معاك. شوف قد ايه، شوف الجمال لما تستشعر بقى ان الكون كله بيتجاوب معك في تهديدك وتلبيتك لله، تحس فعلا ان الكون كله معبد لمالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. انواع الذكر كم نوع يا اخوانا؟ خمس انواع. ليه عم اثنين؟ سؤال ثلاثه بس. خمس انواع، خد بالك. اول نوع من الذكر، بعض الناس فاكره ان الذكر ده عباره عن ان انت تقعد كده تقول سبحان الله الحمد لله وهو كده الذكر، لا، الذكر احلى وارقى من كده كمان. اول نوع من انواع الذكر يا اخوانا بعد ما صلوا بقى دي وقت خد بالك، اول نوع من انواع الذكر ذكر الله عز وجل عند ورود الامر. اول ما يجي الامر يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا، لبيك يا رب سمعا وطاعه، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. لو انك سمعت نداء الله عز وجل ان تفعل كذا ففعل، فأنت ذاكر لله. خدت بالك؟ فأنت إيه؟ ذاكر لله. النوع الثاني، وده طبعا لما تشوف أحوال الصحابة، يا الله رضي الله عنهم ورضاهم، ربنا يرحمهم بهم يا رب. شوف الصحابة لما كان يأتي الأمر، لا يمكن حد يؤخر أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لما يجي في غزوة الخندق، سيدنا حذيفة بن اليمان بيحكي موقف عجيب الشكل. تخيل في غزوة الخندق كانت الريح شديدة جدا، وكان الجو وصل درجة عالية من البرد لا يتحملها الإنسان على وجه الأرض. طبعا من المعلوم يقينا ان الصحابه كانوا اشدد واقوى وافضل مننا مليون مره. الصحابي اللي عايش في الصحراء ما شاء الله، ويخرج عشان يجاهد في سبيل الله، والطعام بتاعه او بيسموه في الجيش التعيين، التعيين بتاعه في اليوم كله يا اخواننا ايه؟ تمره، تمره واحده. تخيل كده تبقى انت قاعد ما شاء الله، ويعني وقاعد على مكتب وهستان، عايز تاكل نص فرخه نص اي حاجه، البلد ليها في تعبان. الصحابي كان خارج يجاهد في سبيل الله، والتعيين بتاعه اليومي تمرات، ياخدها كده مطمطه كده. هم ما كانوش عندهم ثلاث وجبات طبعا زي حالتنا كده، هم وجبه بالغداء وجبه بالعشاء، ده ان لقوا ياكلوا. خد بالك يعني، شوف دلوقتي ربنا عارفين عارفين ثلاث وجبات، وبين الثلاث وجبات الازازه بقى طولها 24 ساعه شغال. خد بالك يعني ربنا عارفين عارفين. حتى قيل للحسن رضي الله عنه ان عندنا رجلا، خد بالك، يأكل في اليوم وجبة واحدة. قال أجل، هذا طعام الصديقين. قالوا عندنا رجل يأكل في اليوم وجبتين. قال هذا طعام المؤمنين. قالوا عندنا رجل يأكل في اليوم ثلاث مرات. قال مروا أهله فليبنوا له معلقة. ده كان ثلاثة بس. فبالك غير بقى دلوقتي ربنا عافيه. فالمهم شاف الموضوع، فالصحابة كان إيه وجبته إيه؟ سمراية. تمرايه واحده هي اللي عايش فيها ايه ليل ونهار، سبحان الله. وعلى الرغم من ذلك، اول ما ياتي الامر لا يتاخر ابدا. في غزوه الخندق بقى وصلوا درجه من البرد، تخيل ان الصحابه كانوا دافنين نفسهم تحت الرمله، مش مطلع غير وشه وايديه. متخيل البرد وصل لدرجه ايه؟ مفيش اي حاجه يتدفى بيها غير انه يدفن نفسه تحت الارض. فجاء النبي عليه الصلاه والسلام ومر بين الصحابه وقال: من منكم يذهب فيأتيني بخبر القوم؟ عايز حد يروح يستكشف ويجيب لي خبر ايه؟ المشركين بتوع قريش وغطفان. حد رد؟ ولا واحد رد، مع ان كان ما بينهم مين؟ سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، خيره الصحابه، ولا واحد قدر يجيب. خد بالك؟ فجاء من ابي سلمى ناديهم مره ثانيه: من منكم يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه؟ في اكثر من كده؟ ورغم ذلك، عشان بس اوضح لك شده الموقف، ولا واحد رد. تخيل، ولا واحد رد، ولا واحد رد. فمر النبي بينهم ثم اتى على حذيفه. حذيفه دلوقتي بيعمل ايه؟ قال: فانكمش. قلت بقى خد بنفسي تحت الرمله لاحسن الصدمه. فالنبي عشان قال: حذيفه، قال: اجل يا رسول. قال: قم. يقدر يرفض؟ خلاص بقى جاء التعيين، عين اسمه يعني لازم يطلع. فقام فقال: اذهب ولا تحدثن فيهم شيئا. اوعى تعمل اي مشكله ولا تضرب ولا تخبر، روح بس هات لي خبر قوم وتعالى على طول. قال: فكان الجو قد بلغ به البرد مبلغا عظيما، فمسح النبي على صدره ودعا له. قال: فمشيت في شبهه، هو كان دافن نفسه تحت الحفره وبردان، خرج بره بقى في عز البرد. قال: فاحسست وكانني امشي في حمام. عارف البخار بتاع الحمام لما يبقى مدفى المكان كده؟ خد بالك، بانك حسيت ان انا ماشي في مكيف. كل ده بايه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. راح هناك، اول ما وصل المعسكر ابو سفيان كان لسه مرشد ساعتها، حس ان في حاجه غريبه في المعسكر، فحب يطمن ان مفيش حد غريب دخل. قال، كان طبعا النور كله مطفي وكانت الليله مش مقمنه يعني، ما كانش حد شايف حد قوي يعني. فقال: كل رجل منكم يسلم على من بجواري ويساله من انت. خد بالك، هينكشف سيدنا حذيفه. يوم يعمل ايه؟ سلع ذاك. اول ما سمع كده راح مسلم على قال له: انت مين؟ قال له: خلاص حلو. خد بالك، انقذ نفسه على طول. ما هو الثاني لو سلم عليه: انت مين؟ هيقول له اي اسم. الله، طب هم عارفين اسمائهم. خد بالك، طب مش منهم؟ لا، هيضيع كده. فقام مثلا على قال له: انت مين؟ قال له: الحمد لله. خد بالك، الحمد لله بخير، الحمد لله. خد بالك، واحسن شوية سن لا بيقول لك ايه فوجدت أبا سفيان. المهم ايه في نهاية القصة رجع النبي عليه السلام فوجد النبي قائما يصلي قال فأخذني النبي ووضع عليه عباءته شبه به ودعا له النبي فكان ببشارة النبي رفيقا للنبي في الجنة عليه الصلاة والسلام. شوف أدي الطاعة تقول لي بقى مين يتحمل ها من يتحمل تخيل لما سمي لهم من يأتي ويأتيني بخبر القوم وهو رفيق في الجنة ومحدش قال ده دليل عن الموقف كان ايه كان شديد. يبقى أول حاجة ذكر الله عند ورود ايه الأمر. ثاني نوع من الذكر كمان بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله عند ورود النهي. لما ربنا يقول لك لا تفعل كذا أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تفعل كذا خلاص سمعنا وانتهينا انتهت المشكلة. ذلك كما في الصحيحين شوف بقى لما نزل تحريم الخمر تعرف نزل تحريم الخمر نزل على ايه على المراحل آخر مرحلة اللي هي الآية الصدق المائدة في آخرها فهل أنتم منتهون يحصل بقى يقول أنس بن مالك وراوي الحديث قال كنت ساقي القوم في تلك الليلة في دار أبي طلحة أنا اللي كنت قاعد عمال إيه أعمل لهم الكاسات كده وتفضل والقدح بتاع الخمر وتفضل وعمال إيه يقسم عليهم. أول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الآية وفي آخرها فهل أنتم منتهون خد بالك الخمر على إيه على الأفواه وعلى الرغم من ذلك كله على في نفس واحد وعلى قلب رجل واحد كل رمى الخمر وقال انتهينا ربنا انتهينا. قلوب يا اخوانا قلوب اتربت على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده تيجي الواحد تقول له السجاير يا اخي السجاير حرام وانت كنت عايزينها رسمي جات رسمي من المفتي اللي فات نسأل الله عز وجل ان يبارك في عمره راجل كان محترم ربنا يحفظه ويبارك فيه وفي ذريته. خد بالك اهي جات رسمي والمفتي قال مش واحد مثلا متطرف زي حالاتي لا ده المفتي بس. فرغم ذلك الناس ما فيش حد الا من رحم الله تقول سجاير حرام لك مكروه فهذه اكل سلمنا انها مكروه مع انها حرام لان ربنا قال كده احلت لكم الطيبات وحرمت عليكم الخبائث. سجاير طيبات ولا خبائث؟ خبائث لا يمكن حد يقول طيبات ابدا. واخد بالك وبعدين قول النبي عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار لا تضرني ولا تضر نفسك ما انت بتضرني وبتضر اكثر منك انت اللي بتشرب. واخد بالك تيجي بتقول لواحد يقول لك ده مكروه طيب يا سلمنا انها مكروه انت تقدر تعمل حاجه انا بكرهها انا بحبك وانت بتحبني خد بالك فتقدر تعمل حاجه انا بكرهها لا وانا كمان ما اقدرش اعمل حاجه انت بتكرهها واخد بالك تقوم تعمل حاجه ربنا بيكرهها يبقى الكلام ده صعب ولا صعب. يبقى ده لو ادعى من هنا للسنه الجايه بلاش السنه الجايه من هنا ليوم القيامه انه محب لله نقول لا انت لست صادقا في دعواك صح ولا في قرينه قل ان كنتم تحبون الله يحصل ايه فاتبعوني الثمره ايه يحببكم الله. تقول لي بحب ربنا اتبع النبي عليه السلام ولو اتبعت تاخد الثمره يحببكم الله. ويا الله يا لها من معيه ان الله عز وجل مالك الملك ومالك الملوك يحبه ويسره وكما جاء في صحيح مسلم ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل ومش اي حد جبريل امير الملائكه اني احب فلانا ويقول اسمك من فوق سبع سماوات زي ما حصل كما في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام لما جه سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه قال يا ابي حطت على الباب سيدنا ابي فتح لقى مين قدامه النبي عليه الصلاه والسلام تخيل شوف بقى المنظر. فقال يا رسول الله هل ارسلت حتى ياتيك؟ قال يا ابي ان الله امرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سيدنا أبي على طول في ساعتها قال بحاجة الدموع مش قادر يمسك نفسه. قال وقد سماني لك ربنا قال أبي بن كعب. يعني خد بالك يعني ما قالكش أي حد قال لك أبي بن كعب قال وقد سماك الله لي. وفي رواية أحمد بسند صحيح قال يا رسول الله وقد ذكرت هناك أنا يا عبد يا فقير ربنا ذكر اسمي من فوق سبعة قال له وقد ذكرت هناك. فيقوم الصحابه يقولوا لابي قال يا ابي وهل فرحت بذلك؟ انت فرحت يعني النبي عشان جه يقول لك الكلام ده؟ قال وما الذي يمنعني ان افرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شفت الكلام الجميل؟ فسبحان الله فربنا ينادي على جبريل يا جبريل اني احب فلانا يسميك باسمك فاحبك. مين يحبك بقى؟ جبريل. خد بالك مش يرجوش لا سيدنا جبريل بس النهارده فرحانه واقول لك يعني سبحان الله بيبقوا فرحانين قوي باسماء الدول دي يعني ربنا وحده العالم واحنا في امريكا جاني شاب بعد درس فبيقول لي عايزك في مشكله. قلت له اتفضل. قال لي انا زي كتير من الشباب كل حلمنا نشوف امريكا كاننا رايحين الجنه. قال رحت السفاره مره اقدم عشان اخد تاشيره قالوا مرفوض مش مره ثانيه مرفوض مره ثالثه مرفوض. قال وقفت صرخت في السفاره قلت لهم والله لا سافر غصب عنكم يعني اشوف امريكا اشوف. راح شاف واحد نصب عليه وخد منه 30,000 جنيه. قال لي يا ابني انت تسافر امريكا مش عايز تدفع 30؟ ده انت تدفع عمرك كله ده امريكا خد بالك. المهم دفع 30,000 تلفه ودفعهم وسافر. قال طبعا انا رحت عامل حسابي يعني ايه لولا الكسوف كنت خدت معايا شويه فاضي عشان اعبي دولارات وارجع. قال بقى هروح اول ما اوصل هناك الاقي الناس بتقول لي افتح يلا كله ايه يحط خد بالك ويعبي دولارات ويرجع. راح هناك لقى الحاله محطط والناس اللي شغالين حتى في امريكا نفسهم مش لاقيين شغل وعف والعصر الناس العطلانين قد كده ومش لاقي والاوضاع كانت يعني. فقال انا ما انا في ذهول لحد دلوقتي. قلت له يا اخي والله عالم الله سبحانه وتعالى ادي احنا بنروح ببلاش لا بندفع ابيض بلاش ولو دفعوا لنا 1,000,000 جنيه عشان نروح ده ما نروحش احنا امبارح. ده زياره للعمره في مكه المكرمه خد بالك خير من 100,000,000,000 زياره لامريكا. نعمل ايه في امريكا خد بالك؟ لا ناس هناك الا للدعوه. انا ما ناس عشان اشتغل وناكل عيش ما ناكل عيش في اي مكان ما بلدي اولى بيا خد بالك؟ فشو سبحان الله لما تيجي تقول النهارده للي بيدخن طب ده مكروه يقول لك ما ده مكروه ماشي مكروه طب انت بتعمل حاجه ربنا بيكرهها. فلو احببت الله من كل اعماق قلبك والله مجرد ما اقول لك الدخان حرامته خلاص سمعنا وانتهينا. ربنا بيكره الحاجه دي او ما حرمها لا يمكن اقرب لها ابدا. ده لو انت فعلا بتحب ربنا بجد. انا مش بتكلم على الدخان بالذات يعني بتكلم على الدخان الاغاني التلفزيون اي شيء من المعاصي اللي بتبعدك عن ربنا. لو قلت لك ان الشيء ده ربنا بيكرهه على طول تترك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه سبحانه وتعالى. عشان كده فاكر لما تكلمنا عن حته ان الصائم والحديث في الصحيحين ان الصائم يوم القيامه له باب الريان كما اخبر ذلك النبي عليه السلام ان في الجنه ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه ايه الصائمون فاذا دخل اغلق فلم يدخل احد ايه سواه. باب الريان كما قال بعض العلماء وان كان الكلام صح لكنه قاطع قالوا الريان من الري والري يكون من العطش يعني واحد عطشان يخش باب الريان فيروى والكلام ده الحقيقه مش مظبوط. ليه؟ لان من المتعارف عليه ان حوض النبي عليه السلام صلى الله عليه فين الحوض يا اخوانا؟ في ارض المحشر باتفاق اهل العلم حوض النبي عليه السلام في ارض المحشر. انما الميه بتاعته نفسها جايه منين؟ جايه من نهر الكوثر في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى الحوض في ارض المحشر. ومن المعلوم ان اللي هيخش الجنه هيشرب من حوض النبي عليه السلام. والنبي عليه السلام كما في صحيح مسلم قال حوضي مسيره في شهر ماؤه ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها ابدا. فلما يجي هو بعدها يخش من باب الريان تقول لي يخش من باب الريان من اجل الري؟ اقول لك لا. امال يعني ايه الريان؟ يروى من هذا الباب من كل شهوه وكل متعه حرم نفسه منها في الدنيا يعوض منها او يعوض بها في هذا الباب. يبقى مش ميه بس، كل المتع التي تخطر على بالك والتي لا تخطر تنعم بها بايه؟ بدخولك من ايه؟ من هذا الباب. والا انا شربت من حوض وانت شربت من حوض. انت دخلت من باب الريان انا دخلت من باب ثاني. يبقى ايه الفرق اللي بينه وبينك؟ ولا حاجه، صح؟ لو انا شربت وانت شربت، صح ولا لا؟ انما لازم يكون في فرق وانت داخل من باب الريان. يبقى ذكر الله عند ورود ايه؟ النهي. ثالث نوع من انواع الذكر ذكر الله في الاحوال والمناسبات. زي ايه؟ انت أعزك الله داخل الحمام بتقول ذكر، خارج بتقول ذكر، عندما تأتي زوجتك بتقول ذكر، وأنت بتركب الدابة بتذكر الله عز وجل، كل حاجة لها ذكر، عندما ترى الريح ترى تقول ذكر، عندما ترى الهلال بتقول ذكر معين، عندما تأكل تقول ذكر، عندما تنتهي من الطعام، وعند النوم ذكر، وعند الاستيقاظ ذكر، هو ده ذكر الله إيه؟ في الأحوال والمناسبات. قبلة؟ رابع نوع من أنواع الذكر، ذكر الله المقيد بعدده. بعد ما بتصلي الفريضة بتعمل ايه؟ بتسبح الله عز وجل، بتستغفر ثلاث مرات وتسبح الله عز وجل 33 وتحمد 33 وتكبر وهكذا. ده ذكر مفيد ايه؟ معادل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وان كانت ايه؟ مثل زبد البحر. ومن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخر ايه؟ لا حديث. فده ذكر ايه؟ مقيد بعدد، مقيد ايه؟ بعدد. اخر نوع من انواع الذكر، واخد بال حضرتك، ذكر الله المطلق، ان انت تذكر الله ايه؟ قياما وقعودا وحشا في اي وقت. لسانك ده ما يفطر، لا يفطر عن ذكر الله، بس مش دايما الصوفيه بيعملوا اخوانا، مش يعملوا حلقه كده ويقعدوا يتفقروا الله، واخد بالك، وحي وقيوم وعزيز. الكلام ده ما ينفعش، عارف ليه؟ تخيل كده، انا هديك مثل بسيط قوي يوضحك المثل، بس بعد ما تصمت عليه الصلاه والسلام. لو ان النهارده جيت لواحد اسمه محمد، ربنا يبارك في المسلمين جميعا، فقمت واقف عند بيته من تحت وناديت: يا محمد. فقال لي: قول يا محمد. ايوه عايز ايه؟ يا محمد ايه في ايه؟ هيتزار في الطرف، مش فاهم ايه؟ ولله المثل الاعلى. انت تقول الله، فبيقول لك لبيك عبد الله، لبيك عبد الله، لبيك عبد. فيحرم ان تذكر اسم الله الا مع طلب، يعني يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رب اديني، وسع عليا، اشفيني، تعمل كذا. خد بالك، لازم اذا ذكرت اسم الله لابد انه يقترن بايه؟ بطلب، والا يبقى سوء ادب مع الله. خدت بالك؟ انا يعني ولله المثل الاعلى، البشر ممكن يزعل لو اني قلت له اسمه مجرد من اي طلب: يا فلان عايز ايه؟ يا فلان عايز ايه؟ يا فلان مش عايز حاجه، امال بتقول اسمي ليه؟ خد بالك، ولله المثل الاعلى. حينما تقول يا حي يا قيوم يا قهار يا، وتقعد تذكر اسماء الله حسنا كلها، وهم عمالين يتراقصوا ويفقروا ربنا عشان عارفين، وفي الاخر تعمل ايه؟ يقول لك انا بذكر الله. لا، انت تسيء الادب مع الله. اذا ذكرت اسم الله لابد ان تقرن اسم الله بفعل، او عفوا بايه؟ بطلب، ان تلجا الى الله في اي طلب تطلبه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما عند احمد الترمذي في السند الصحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الاسلام، انا مش عارف اعمل ايه ولا ايه، الدين ده كتير قوي، خد بالك، فاخبرني بامر اتشبث به واقصر، يعني ما تقطعش عليا حاجه كده على قد. انما عشان جمع له الدين كله في الكلمات، قال له ايه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. العلماء قالوا وده من علامات النبوه الحديث ده. ليه؟ قال لك لانه لا يزني الزاني حين يزني وهو يذكر الله. في حد بيزني وهو بيذكر ربنا وهو بيسبح مثلا؟ لا يمكن. اللي بيقرا مثلا وهو بيقرا يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. خد بالك، اللي بيقتل ده واحد، واخد بالك، بسم الله الله اكبر الله اكبر، ينفع الكلام ده؟ ده بيقتل، واخد بالك. فكرتني بالراجل، واحده ست جوزها مات، جوزها اتقتل يعني، فعايزه تنتقم بقى وتاخد بطاقه، فعرفت ان في واحد ايه بيأجروه ايه يقتل الناس، فجابته وقالت والله يبارك فيك، انت بديت بكام؟ انا بقى ب 1000 جنيه. طب يعني الله يبارك فيك، انا يعني جوزي اتقتل ونفسي تقتل اللي قتل جوزي، بس انا يعني بربي يتامى وغصب عني، ويعني يعني هديك 100 جنيه لان انا ما عنديش يعني، ده انا بربي يتامى. قال لها: لا 100 جنيه لا، انما لو على كده خلاص بقى يعني انا اقتله لله، خلاص خليها لله، بارك بيبر عن صحته يعني، عظيم، واخد بالك. فاذا ايه؟ يعني الانسان حينما يفعل اي معصيه لا يمكن ان يفعلها وهو يذكر الله، فجمع سم دله على الطريق الذي يصده عن المعصيه ويقبله على ايه؟ على الطاعه. لا يزال لسانك ربا ايه؟ بذكر الله. الذكر يا اخوانا عباده الكائنات كلها في الكون ده كله. او الله، انظر ماذا قال جل وعلا: وان من شيء، يعني ما فيش حاجه في الكون ده كله، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. انت ما انتش عارفه بيقول ايه، وما انتش عارفه تسبيحه ازاي، لكن هو في الحقيقه بيسبح، واخد بالك، سبحان الله. وقال جل وعلا: الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له، مش تسبيحه بس، لا وسجود كمان، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وشوف الرعد، حتى الرعد يسبح بحمد الله. قال جل وعلا: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. شوف صوت الرعد اللي انت اول ما بتسمعه تترعب، صوت الرعد ده تسبيح لله جل وعلا. يا الله، شوف تقدير الكون ده كله بيعبد ربنا ازاي. ولذلك كما عند البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله إن كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاة والسلام. حديث البخاري، تخيل، بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام حاطط الأكل في إيده هياكله، قبل ما ياكله الطعام بيسبح بحمد الله وهو في إيد النبي، والصحابة واقفين وسامعين الموقف ده وشايفين كل حاجة. وعند مسلم أن برضه عبد الله بن مسعود قال: والله إن كنا لنسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إني لأعلم حجرا بمكة، حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث، قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت من الحجر ده والحجر يقول له: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث إيه؟ رواه مسلم. بل وعند البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على منبر، على جذع من خشب، جذع مقطوع من نخلة أو من شجرة، كان إيه ما يعني كانت مزروعة إيه قدام المسجد، قطعوها وخذوا منها حتة وحملوها إيه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يطلعوها يخطب. فجاءت امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، إن ابني نجار، ابني شغال نجار، هل آمره أن يصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال: افعله اللي أنت عايزاه تعمليه. راحت قالت لابنها، راح عمل منبر جميل كده للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة اللي بعدها النبي عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر يخطب، فلما خطب على المنبر وترك الجزع جانبا، والحديث في البخاري، سمع النبي صوت حنين الجزع، صوت بكاء الجزع، فنزل النبي من الخطبة والتزم الجزع، أي احتضن الجزع فسكن الجزع. وفي رواية أنه قال للجزع كلمة، أصر له بكلمة، قال: إن شئت غرست نجرتك برة ثانية قدام المسجد فعدت أبهى مما كنت، ترجع شجرة أحلى من الأولى، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. الرواية الثالثة أن النبي عليه السلام، كل الرواية صحيحة، أن النبي عليه السلام قال: والذي نفسي بيده لو لم ألتزم الجزع، أي لو لم أحتضن الجزع، لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. سيدنا الحسن لما كان يحدث هذا الحديث إليه، أول ما يبدأ في الحديث يبكي ويقول: سبحان الله، جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه. شفت إزاي؟ الجزع يبكي لفراق الذكر، نبع سنة كان يطلع فيه يذكر الله ويدل الناس على طريق الله، فالجذع حزن هو ساب، حد مالك، وده جذع خشب، جذع خشب بكى لفراق الذكر. ونحن كثير منا لا يذكر الله عز وجل ابدا، وان ذكره لا يذكره الا قليلا، ولا حول ولا قوه. اللهم احي قلوبنا يا رب العالمين. شوف قد ايه، حتى يا اخواننا النمل والحيتان، النمل والحيتان يذكرون الله عز وجل في كل لحظه. اسمع للحديث الذي رواه الترمذي في سنن صحيح، أن النبي عليه السلام صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. يا الله، شفت ازاي؟ يبقى الكون ده كله يا اخواننا بيتجاوب معاك. انت لما تطيع ربنا، ربنا يسخر لك الكون كله، ولما تعصى ربنا تبقى انت نشاذ في الكون ده كله. الكرسي اللي انا قاعد عليه الان، لو اقسمت لك بالله انه يسبح بحمد الله لا اكون كاذبا. الترابيزه دي بتسبح بحمد الله، الميكروفون، كوبايه الميه، التسجيل، الجدران، كل اللي دول بيسبحوا بحمد الله. لما انت تقعد في وسط الكون الذي يسبح بحمد الله وتغفل عن طاعه الله، يبقى شكلك وحش قوي قوي. الكون عمال يسبح سمفونية من التسبيح والتهليل والتكبير لله عز وجل، وانت الوحيد اللي في الكون ده كله غافل عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل. بل منا من لا يغفل عن ذكر الله فحسب، بل منا من يبارز الله بالمعاصي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف أحوال السلف رضي الله عنهم وارضاهم مع ذكر الله ومع القرآن ومع العبادة، كانت أحوال عجيبة الشكل. كما عند ابن المبارك في كتاب الزهدي بسند صحيح كالشمس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يصلي في كل ليلة بالقرآن كله في ركعة الوتر. تخيل يقف كده في حجر إسماعيل أو عند الكعبة، يقف يكبر ركعة الوتر، يبدأ من سورة البقرة يختم من سورة الناس، خلص. خبرت شو النهاردة سبحان الله، يعني حاجة عجيبة الشكل. يعني أغلب المسلمين النهاردة لو سألته كم تحفظ من كتاب الله يقول لك يعني هي المعوذتين والكل وضع أحد والحمد لله يعني وبارك الله في مرضى. حافظ كم أغنية يقول لك ما تعدش. خبرت شوف هو دي مشكلة قلوب اتملت بحب غير الله. هتتميل ازاي بالطاعة؟ زي ما قلت لك قبل كده قلبك ده لو صبيته خرسانة محبة لله تيجي تدخل اي حاجة ما تخش الا بشرط واحد تحت بند لله. بحب امي مش عشان هي رضعتني سنتين ولا عشان هي حملت في بطنها 9 شهور، لا. طب ما في امهات تنزل ورضاع عيالهم لبن صناعي، واخد بالك ليه؟ خايفة على جمال جسمها، واخد بالك؟ خصوصا الطبقة الارستقراطية يعني تقول لك لا انا ما اقدرش ابوظ جسمي، اجيب له بابا صناعه ويقعد بقى ياكل ويشرب مش مشكله، واخد بالك؟ في كده كتير بالمنظر ده. فلو كده يبقى معنى كده ان الولد ده ما يبرش امه، لا يبرها. ليه يبرها؟ لان هو مش بيبرها عشان حملته 9 شهور وامرها 2 سنين، هو بيبرها لان ربنا اللي امره يبرها. بحب زوجتي عشان زي القمر؟ لا. عشان سبت بيت ما شاء الله ومخليه البيت منظم وجميل برضه؟ لا. عشان طباخة ماهرة ما شاء الله تعمل الأكلة من هنا في فضل نفسها على المستشفى يعني أي حد، خد بالك؟ برضه لا. أنا بحبها ليه؟ بحبها لأن ربنا أمرنا أحبها. وبعدين ده الزوجة دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما سمع ليه؟ الله الله في النساء، يعني اتقوا الله إيه في النساء. تعرف انت لما ابوك قبل ما يموت وبيقول لك ايه وصيتي يا ابني؟ تاخد بالك من اختك الصغيره، دي وصيتي. بالله عليك تقدر تزيد اختك الصغيره دي؟ ابدا. تيجي حاسه تعمل معاها حاجه وحشه؟ لا، دي وصيه الغالي. طب وفي حد اغلى من ابني عليه الصلاه والسلام؟ كل ما تيجي تزعل زوجتك خد بالك قول لا. انا بقول للاخوات عشان يسمعوني، اي واحد يعوز يزعلك يا اخت قولوا له ده موصية النبي عليه الصلاة والسلام. فرصة النهاردة بقى، طب خد بالك تمشيكوا يا اخوات، يعني خد بالك ده موصية النبي، النبي عليه الصلاة والسلام وثق بيه. هتحفظ الوصية ولا تضيعها؟ الله الله في المساء. يبقى اذا انا بحب زوجتي عشان ربنا امرني احبها والنبي عليه الصلاة والسلام وصاني بيها، خدت بالك؟ يبقى عاوز ادخلها، دخلها ايه؟ لله. طب هتدخل الاغاني تحت اي بند؟ لله، ده ربنا حرمها عشان خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، برضه النبي عليه الصلاة والسلام حرمها، يبقى ما تخشش خالص، تطلع بره، خدت بالك؟ عشان كده بقول لك محتاجين ننظف قلوبنا. شوف سيدنا عثمان يقرا القران كله في ركعه الوتر، سيدنا ابو الدرداء يسبح في اليوم كم مره يا اخوانا؟ 100,000 تسبيح. قال 100,000 تسبيح؟ قال لهم لا، نعم، الا ان تخطئ الانامل، الا اذا كنت يعني صوابع غلطت في العصر بس، انما هم 100,000 تسبيح. سيدنا ابو هريره سبح في اليوم راح كم مرة؟ 12,000 مرة. وقال هذه بقدر ديتي، أنا بعتبر نفسي ببذل نفسي من نار جهنم، أنا الدية بتاعتي 12,000 تسبيحة كل يوم، واخد بالك؟ عروة بن الزبير رضي الله عنه، تشوف القلوب المشغولة، القلوب المحبة لله. اللهم ارزقنا حبك يا رب، قلوب بنحب ربنا بجد. سيدنا عروة جاله مرض الأكلة في رجله يا اخوانا، عايزين يقطعوها، فقال لهم ايه؟ قالوا له نسقيك كأسا من المرقد كي يذهب عقله فلا تشعر. ايه رايك نسيك كاس خمر، واخد بالك، عشان دماغك تروح بعيد وما لما نيجي نقطع رجليك ما تحسش. قال لا اذهب عقلا منحنيه الله، ده نعمه، انا ضايع العقل ده لا يمكن ابدا. طب نعمل ايه؟ قال انتظروا حتى اذا دخلت في الصلاه فابداوا في قطع رجلي فاني لن اشعر باذن الله. قام يصلي وكبر وركع وسجد وهو ساجد قطعوا رشته بالمنشير فأغشي عليه يعني أغمي عليه يوما كاملا. فلما أصبح قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفتته دابة من دواب الخليفة فماذا. شوف المصائب لما تجتمع راجل رجليه اتقطعت وفي نفس اليوم ابنه مات ابنه كبير فلس فيعمل ايه؟ قعد بقى يصرخ مش معنى يا رب وليه يا رب ليه وليه احنا يعمل كده لا طبعا مش هم اللي يعملوا كده. على طول في ساعتها قال اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت يا مدتني وان كنت قد ابتليت فكم عافيت. وقدم بقى ايه العطاء قبل الاخذ. قال اعطيتني اربعه اطراف واخذت طرفا واحدا واعطيتني اربعه ابناء واخذت ابنا واحدا فالحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمد لله بعد الرضا فلعمرك ما ملت كفي لريبه ولا حملتني نحو فاحشه رجلي واعلم انه ما اصابتني مصيبه الا وقد اصابت فتى قبل. شوف الورود هذه الورود خلاص هذه الورود متعلقه بالله سبحانه وتعالى. شيخ الاسلام ابو بكر بن عياش عند موته صاحت زوجته وفي روايه صاحت اخته بتصرخ بصوت عليها فقال لا تصيحي فوالله لقد ختمت في تلك الزاويه ختمت القران 18,000 مره لهذا اليوم. تخيل 18,000 مره لمثل هذا اليوم يوم مطلع هذا الرجل. والامام الشافعي ياتي عليه شهر رمضان فيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة والرواية ثابتة عن الإمام الشافعي شهر رمضان يختم القرآن كم مرة 60 مرة. واحد يقول لك طب الكلام ده ينفع ازاي؟ أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من 3 صح ولا لا؟ حصل. النبي عليه الصلاة نهى سيدنا عبد الله بن عمرو كما صح مسلم أن يختم القرآن في أقل إيه؟ من 3 إيه؟ 3 ليال أو 3 أيام. طيب أمال الإمام الشافعي بيختمه 60 مرة يعني في اليوم مرتين إزاي؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله ولكن لله مواسم للطاعة فشهر رمضان هو شهر القرآن. أول ما يخش شهر رمضان تلغي كتب العلم تلغي كتب تلغي كتب الحديث كتب الفقه تلغي كل حاجة وتنشغل إيه؟ بالقرآن بس بس مفيش غير القرآن. كما قال الزهري رحمه الله إذا جاء شهر رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام بس حاجتين بس. خدت بالك؟ فالإمام الشافعي كان يقرأ القرآن في شهر رمضان 60 مرة. والإمام ابن تيمية رحمه الله لما دخلوا السجن جاء به السلطان وقال سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي وملك آبائك. فقال له ابن تيمية والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا أجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة. إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. على طول الملك ده عمل إيه؟ أم شاور بعض دخلوا السجن. دخلوا السجن فهم بينفلوا السور. السور بقى ما كانش بيتفتح بيبان كده لا كان بينزل من فوق كده. وهم بينزلوا السور فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وبعدين قال للحرس اللي هم يسجنوه يعني قال ماذا يصنع بي اعدائي؟ والله انا جنتي وبستان في صدري انا رحت فهي معي اي مكان امشي فيه معي. ثم قال انا قتلي شهاده واخراجي من بلد سياحه وسجني خلوه بيني وبين ربي فالمأثور من أثره هواه والمحجوب من حجب عن ربه. وجلس الإمام في السجن فقرأ القرآن 84 مرة حتى وصل إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات الإمام عند تلك الآية. شفت ايه قلوب يا أخواننا تعلقت بالله سبحانه وتعالى. يبقى ده كلام موجز عن ايه؟ عن ذكر الله. الشق الثاني طولنا عليكم مره ها انا فاضل لي كده ربع ساعه تكملهم ولا كفايه؟ ربنا يبارك فيك ويحفظكم. الشق الثاني ففاضت عيناه ورجل ذكر الله خاليا. ده خلص الشوط الاول. الشوط الثاني ففاضت ايه؟ ففاضت عيناه. مفاهيم البشر تختلف كلا وجزءا وكما وكيفا عن مفاهيم رب البشر وعن مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى. في الشرع لما الرجل يبكي من خشية الله هذا من كمال عبوديته لله ومن كمال رجولته. عند الناس يقول لك انا بعض الناس يقول لك كده انا ما احبش الراجل اللي يعيط الصراحه. وفي ناس تقول لك كده لا في راجل يعيط خليك راجل بلك وبعدين بتعيط ايه لا فاتك لا دنيا ولا بتاع ولا شقه واللي فات يتعوض هو فاكر انه بيعوض بيعاد ثاني عشان دنيا هو يبكي من خشيه الله ولا يبكي من اجل دنيا. فاغلب الناس كتير من الناس مش فاهم المساله دي لما يلاقي واحد يبكي من خشيه الله بيقول لك بيعاد ليه هو في حاجه مثلا هو مش فاهم هو بيعاد ليه. وده دليل على ايه على قله الفهم. وده بيفكرني بموقف جميل قوي للامام ابو حنيفه رحمه الله. مره الامام ابو حنيفه بعد ما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام جالس في المجلس بتاعه فكان مجلس تعبان فمدلها كده في وش الطلبه غصب عنه يعني وقاعد بيشرح لهم. فهو قاعد بيشرح لقى راجل دخل من باب المسجد ما شاء الله طول بحرته بياض بجماله ولحيه طويله واصله ايه الى قرب سرته ولابس بقى العمامه ومنظره يعني شيخ الاسلام. فالامام ابو حنيفه اول ما شافه قال نلم رجلينا بقى ما يصحش راجل من اهل العلم ما يصحش تحط رجلينا في وش. فلم رجليه الراجل تخطى الصفوف كلها وجي قاعد فين جنب الامام ابو حنيفه. فالامام بيكلمهم عن الوقت النهي عن الصلاه فبيقول لهم ثم تصلوا صلاه الصبح فجر يعني ثم تمسكوا عن الصلاه حتى تشرق الشمس. فالراجل قاعد جنب قال له وان لم تشرق الشمس. طب يحلها ازاي دي يعني بيقول له طب لو الشمس ما طلعتش النهار هنعمل ايه في الموضوع ده. فالإمام أبو حنيفة أول ما شاف عقله كده قال لقد آن لأبي حنيفة أن يمد يديه ورجليه. طالما أنت طلعت عقلك كده لا ده أنا مد بيها ورجليه. خد بالك. وده بيفكرني بواحد كان ركب القطر مرة من مصر راح لأسوان. فهو كان عصبي أوي. فراكب فالقطر واخد بيه كام ساعة؟ إخوانا 20 ساعة. المهم أول ما القطر داخل بقى على الرصيف بتاع أسوان الراجل قال يا باي 20 ساعة في القصر دي حاجة تقرف. طب بقى زعلان قوي. فالكمثال راح قال له في ايه؟ قال له 20 ساعة قبل ما اوصل اسوان. فقال له امال انا اعمل ايه؟ ده انا بقالي 20 سنة. قال له ليه انت راكب منين؟ يعني هيكون راكب منين؟ وده بيفكرنا برضه بقصة برضه تانية بعد ما اتفرج عليه. احد المشايخ ربنا يحفظهم جميعا بيقول وهم مدفونين في سنه 81 قاعدين فالمهم ايه موقفين لهم ايه شاويش على الزنزانه ولا ما اعرف سور ولا ايه خد بالك قاطع الميه والنور لا اكل ولا شرب ولا ما ولا اي حاجه. فالشيخ بيقول له لو سمحت يا استاذ الشاويش يعني ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب ويكتر كده في شرايطك فخد بالك يعني تاخد فلوس بس تجيب لنا سندوتشات هنموت من الجوع معانا 30 واحد عايزين قالوا ما فيش اكل. طب ربنا يبارك فيك يعني عشان خاطر الله يبارك على فضل الله يدينا بس الاكل. قال له ابدا لا اكل ولا شرب بتقعدوا كده. قال له طب ايه رايك بقى انا هقول لك على حاجه حلوه. قال له قال له شوف معايا 30 اخ ما شاء الله حاتمين القران واهل قيام وصيام وحاجه بقى يعني دعائهم ان شاء الله مقبول ان شاء الله. انت تروح تاخد الفلوس وتجيب لنا سندوتشات وانا اجمع الاخوه كلنا وندعي لك ان ربنا يكرمك يوم القيامه وتاكل من شجره الزقوم. ايه رايك؟ شفرت شفرت شلون؟ فالراجل السوسي قال له يا سلام يا اخويا هتدعي لي عشان اكل من شجره الزقوم؟ ده انا واكل منها غصب عنك وعن الخلفيه. طبعا خد بالك كل واحد عارف قدر ده. فالمهم يبقى ورجل ذكر الله خالينا شكماده ففاضت عينه كما جاء في الحديث الذي رواه ابو يعلى والضياء بسند صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار ابدا ابدا ابدا عليه لا مش هيحصل. اول عين منهم ايه؟ عين بكت من خشيه الله. يا الله اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك يا رب. زي ما قلت لك في اول شرح الحديث ده سبعه يقول لهم لا تضلي واخد بالك بقول لك يعني لو فاتت كل الفرص اللي فاتت دي بقى ما انتش قادر تنزل دمعة من خشية الله يا رجل. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله ايه؟ خاليا خاليا يعني قاعد في اوضه قاطع نفسه لا ده انت لو قعدت في اوضه قفلت عن نفسك وبكيت من خشيه الله وقلت يا رب بس حد يشوفني يبقى انت ايه لم تذكر الله خاليا. ولو في وسط 100,000 وبكيت وكرهت ان يطلع عليك بشر ها فقد ذكرت الله خاليا وفاضت عينك من خشيه الله. وضحت؟ يعني المساله مش مساله انا لوحدي اللي مع الناس، لا، ورجلي بعنان لا تمسهم النار ابدا، عين بكت من خشيه الله. وعند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار، يعني لا يدخل النار، رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرر. هل ممكن انت بعد ما تحلب لمؤاخذة الجاموسة او البقرة او الناقة او اي حاجة من دي هل يمكن تحلبه واللبن يرجع تاني؟ لا يمكن. اهو زي ما اللبن مش ممكن يرجع للضرع، فاللي يبكي من خشية الله لا يمكن يخش النار. شوف قد ايه. وده مين اللي دليلنا على كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا انما المؤمنون، وانما للحصر والقصر، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، القلب لما ينصلح واذا تليت عليهم ايات اللي يحصل زادتهم ايمانا وعلى ربهم ايه يتوكلون. وشوف حال النبي بقى مع خشيه الله سبحانه وتعالى كما عند احمد الترمذي بسند صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. قطت السماء، قطت يعني ايه؟ ان تعاند، واخد بالك؟ قطت السماء وحق لها ان تقط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. يا الله، تخيل المنظر ده لو قعدت تبص للسماء دي، السماء الأولى بس ولسه فوقها ست سماوات تانيين، ما فيش موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعبات عن الصحاري تشعرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. شفت إيه؟ ده لو تعلم ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي بسند صحيح أن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي، مر كده إيه من أمام بيت النبي عليه السلام، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حارس الإدر هو عمال بيغلي، كان صوت النبي عليه يطلع من صدر الصوت ده من شدة البكاء من خشية الله عز وجل. وعند البخاري سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام رايح للنبي عليه السلام وقاعد معاه، فالنبي عليه السلام قاعد معاه فبيقول له ايه؟ يقول له النبي عليه السلام بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود ايه؟ اقرأ علي القرآن. فسيدنا عبد الله بن مسعود شوف الأدب برضه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني ما ينفعش يا رسول الله أنا أقرأ عليك القرآن وهو أقدر أنزل عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم من تواضعه طبعا اني احب ان اسمع القران من غيري. فقام عبد الله بن مسعود يقرا على النبي من سوره النساء حتى وصل الى قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له النبي حسبك، يعني كفايه. قال فنظرت، من يقول عبد الله، قال فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان بالدموع لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وده مش عجيب يا إخوانا، إذا كان ملائكة الرحمن جل وعلا يبكون من خشية الله جل وعلا كما صح بذلك الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. وده مين؟ ده جبريل له 600 جناح قال بقرى قوم لوط بريشة واحدة من جناح. شفت ايه؟ تخيل المعرض من كل هذه العظمة يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. وكان عند أحمد أيضا بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام في ليلة الإسراء برضه قال يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل يضحك، هو ميكائيل ما بيبتسمش خالص ليه؟ فقال له جبريل يا رسول الله ما ضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار، من يوم ما اتخلقت النار سيدنا ميكائيل لا يضحك أبدا ولا يبتسم. سيدنا أبو بكر صحابي النبي وثاني اثنين صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كما جاء في حديث رواه البخاري عن أم عائشة لما نرى السمع عند مرض الموت قال لعائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس، قالت له إن أبا بكر رجل أثيث رجل بكار فإذا قام يصلي بالناس لا يسمع الناس قراءته من كثرة البكاء رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب من شدة بكاء من خشية الله، يا اخوانا هي دي الرجولة، هي دي الرجولة، تحقيق العبودية والخشية من الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب كان في وشه خطان أسودان من شدة البكاء. عمر شفت الخطين دول اليومين دول؟ لا يمكن، صعبة جدا من كتر بكاء من خشية الله، عمل في وشه هنا خطين سود، مش ده خطين سود من شدة البكاء من خشية الله. عمر بن الخطاب يمر في يوم من الأيام فيجد رجل أعرابيا يقرأ سورة الطور حتى وصل إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، فيسكت عمر من على الدابة مغشيا عليه ويبكي ويقول قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة، ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس أن يزوره الناس ولا يدرون ما بعمر، يختبئ يوما في بستان وأنس بن أنس بن مالك يراه وهو يقول ويكلم نفسه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله يا عمر والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. وده مين؟ ده عمر بن الخطاب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه كما صح بذلك الحديث إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. وقال النبي في الحديث الصحيح أيضا قال لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو من عشر المبشرين بالجنة. بل هذا عثمان بن عفان كان إذا وقف عند قبر بكى حتى ابتلت لحيته بالدموع، فالصحابة بيقول له يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ قال أجل، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجا منه العبد فما بعده أيضا، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. نعم، أول منازل الآخرة القبر، عشان كده سيدنا عثمان كان بيبكي. وكان هناك رجل من أئمة التابعين اسمه القاسم ابن محمد كان بيستغرب بيقول ليه الناس بتفضل شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، إن كان يصلي فنحن نصلي، وإن كان يصوم فنحن نصوم، وإن كان يحج أو يجاهد فنحن نحج ونجاهد. بيقول فصحبته يوما في رحلة من الرحلات في السفر يعني، قال فبينما نحن جلوس في ظلمة الليل والمصباح مضيء فانطفأ المصباح فجأة، فذهب رجل حتى يأتينا بمصباح آخر، قال فلما أضاء المصباح الثاني وجدنا عبد الله بن المبارك، وجدنا عبد الله بن المبارك وقد ابتلت لحيته من شدة الدموع. قال فعلمت أن هذا الرجل أخشانا لله عز وجل، وعلمت أنه لما انطفأ المصباح تذكر بذلك ظلمة القبر وظلمة يوم القيامة. هي دي الخشية، إنما العلم هو الخشية. شفتي كما قالت أم سفيان الثوري لابنها رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه. وعمر بن عبد العزيز كانت تقول زوجه فاطمة لعدد كبير من التابعين لا تظن أن هناك من كان أفضل من عمر بن عبد العزيز، قد يكون في الأمة من هو أكثر صلاة وصياما وحجا وزكاة من عمر، لكنه لا يوجد من هو أخشى من عمر، فإنه والله ما صلى صلاة العشاء إلا وجلس في محرابه وصلى وبكى حتى صلاة الصبح كل ليلة. فالإنسان محتاج أن هو يبكي من خشية الله ويخلص، يخلص نية لله. إحنا محتاجين البشر فيه، فيش إنسان هينفعك في الدنيا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لن ينجي أحدا منكم عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. وفي رواية أيضا في الصحيحين لن يدخل أحدا عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله بفضل رحمته. إخلاص، أنت تخلص النية ولا تتكل على عملك أبدا، تعمل العمل لله سبحانه وتعالى. فإن كان ده حال السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم فكيف نأمن نحن من عذاب الله ومن سخط الله؟ أين أنت؟ أين أنت يا أخي من الصلاة الخمس؟ أين أنت؟ صلاة الفجر، فين صلاة الفجر؟ هل من الممكن أن يجتمع هذا العدد الطيب المبارك؟ صلى الله أن يجمعنا جميعا في جنته. هل ممكن يجتمع العدد الطيب ده اخواننا في صلاه الفجر؟ فين يا اخواننا احنا من صلاه الفجر؟ فين احنا من قيام الليل يا اخواننا؟ كما صح مسلم ان الله عز وجل يتنزل الى السماء الدنيا في كل ليله، مش مره في الاسبوع ولا مره في السنه، كل ليله يتنزل في الثلث الاخير وينادي على النيام: هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ هل الى ان يطلع الصبح فمن يجيب؟ خلاص الناس استغنت عن ربنا، مش محتاجين ربنا، فاحنا نحن احوج ما نكون الى الله، خصوصا في زمن الفتن ده. قوموا يا اخواننا، قوموا تعرضوا لنفحه من نفحات الله، ركعتين حتى، ما بنقولش صلي 11 ركعه، هي ركعتين بس لله. قوم صلي ركعتين، تعرض لنفحه، اطلب اللي انت عايزه، عايز عربيه اطلب، عايز بنتك تخف اطلب، عايز انت تخف، عايز ايمانك يزيد اطلب، المهم قوم اتعرض لنفحات الله واطلب وربنا هيكرمك. الثلث الاخير من الليل صلاه الفجر تشهدها ملائكه الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس صلاه اثقل على المنافقين من صلاه الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، اي ما فيهما من الاجر، لاتوهما ولو حبوا. النوم اغلى من التعرض لرحمات الله، لعل وعسى يمكن يختم لك بهذه الليله. قوم وصلي ركعتين لله، قوم يا اخي، ايه المشكله؟ النوم عمره ما هيروح، وعمر النوم ما هيزود في عمرك، ولا هيزود في رزقك، ولا هيكسر صحتك ولا ملك ولا اي حاجه. النوم بيقتطع من عمرك، وانت ايام يا ابن ادم، انما انت ايام، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك، الحق نفسك، انت في صغار. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كل يوم يعدي من عمرك زي النتيجة، كل يوم بيقطعوا ورقة من عمرك. أنت النهاردة أبعد من الغد، بكرة أنت أقرب إلى الله عز وجل من النهاردة، وكل يوم بيقربك من لقاء الله سبحانه وتعالى. ولا تدري متى يأتيك الموت ومتى تأتيك المنية، الحق نفسك، يمكن يختم لك بتوبة، توبة صادقة، بعمل صالح، يختم لك بصلاة قيام ليل، بصيام نافلة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، شفت ايه؟ ومن مات على شيء بعث عليه، لو مت على السجود بعثت ساجدا لله، لو مت وأنت تلبي في الحج تبعث يوم القيامة ملبيا لله عز وجل. إذا محتاجين يا إخواننا، محتاجين إن احنا نجتهد مع ربنا سبحانه وتعالى، شفت ايه؟ فأنت النهاردة يعني شوف صلاة الخمسة، حافظ ألف به الإسلام يا أخونا، ألف به. هو حاجة في حاجة فضلنا النهاردة من الدين غير الصلاة، مش فاهم إيه؟ إحنا قصرنا في كل حاجة تقريبا، ما فضلتش غير الصلاة. أين أنت من الصلاة؟ أين أنت من قراءة القرآن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: القرآن شافع مشفع، شافع شفاعته مقبولة، كما عند الطبراني في كتاب سنن الصحيح: القرآن شافع مشفع وما حل مصدق، محامي كلامه مصدق عند الله. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أين أنت من بر الوالدين؟ النهاردة العقوق، نسأل الله العفو والعافية، لما عقت الأمة ربها عز وجل انتشر العقوق بين المسلمين. النهاردة لا تكاد تجد ابنا بارا بوالديه، ده الواحد كان يتمنى أن الأم تكون عايشة حب النهاردة، الواحد يقبل رجليها قبل يديها. أي والله كان الإنسان يتمنى. فالنهاردة إذا كانت أمك على قيد الحياة، الحق نفسك، فالوالد أوصف أبو رجل، أطمن حاجة والله، أنت ما تضمنش صلاتك دي مقبولة ولا لا، صيامك مقبول ولا لا، ما تعرفش. إنما الحاجة الوحيدة اللي ممكن تطمن إنها قبلت بين الوالدين، لأن لو أمك أو أبوك ماتوا هم داعين لك وراضين عنك، يبقى أنت كده بفضل الله ضمنت أوصف أبواب الجنة. ولا مستغنى، حد فينا مستغنى؟ محدش مستغنى يا إخوانا، محتاجين ربنا يرحمنا. محدش فينا يستحمل يقف يوم القيامة 50,000 سنة، يا الله ربنا يعطينا عافيه، والله ما حد يتحمل ابدا 50,000 سنة، لا طعام ولا شراب ولا ظل، عذاب وذل. شوف انتوا قاعدين، يمكن انا حاسس بيكم الدنيا حر وقاعدين ومهموشين، ويمكن ممكن يكون حد زهقان حتى من القعده، لكن تخيل في يوم القيامة القعده دي يمكن ربنا يجعلها سبب ان احنا نمتحن يوم القيامة. فين فين انت من الصيام؟ زكاه؟ فين زكاه مالك؟ فين زكاه مال الاغنياء اللي مخنوقين بفلوسهم؟ خايف من ايه؟ يقول لك انا عندي فلوس وشايلها، كل سنه بقى هطلع زكاه مالها هتنقص. اقول له مش بتنقص والله، انت مش مصدق حبيبك مطلع عليه. النبي عليه الصلاه والسلام كان عند الترمذي مثال صحيح يقول: ثلاث اقسم عليهم، ثلاث حاجات اقسم عليهم. اول حاجه يا رسول الله هي: ما نقص مال من صدقه، لا يمكن لا يمكن أبدا ينقص في العدد، لكن البركة بقى تحل في المال ده. بلك ما نقص ماله من صدقة بين الوالدين، حسن الجوار، اللي الغار اللي مضايق جاره، بيت الجار بيرمي القنطرات على داره، بيرمي مية عليه، بيعلي التسجيل وإيديه، بيعلي التلفزيون وإيديه، صوته عالي، ما بيراعيش حرمة الجار. اتقي الله، اتقي الله بجارك يا أخي، اتقي الله. ده النبي احسن جعل حسن الجوار من الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره، والحديث من البخاري. بلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار. الجار يا محمد، الجار يا محمد عليه الصلاة والسلام. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. سأكثر من كده يا أخوانا، الجار يا أخوانا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه. ده من الإيمان بالله واليوم الآخر. أين أنت من رعيتك، بناتك، زوجتك، أختك، زوجة الحجاب خلاص؟ لحد النهاردة لسه مش قادرة تتخطى العقبة اللي جواها وتلبس الحجاب. تقول لي مش حاجة يا بنتي، لما تقتنع ما ينفعش. أصل فرض، والاقتناع ده ممكن يأتي في المستحب ماشي، إنما في الفرض ما ينفعش. هل ينفع أقول لك تصلي صلاة الخمس؟ تقول لي لما تتخذ ربنا ينفع؟ تنفع فيها تتخرج؟ ما ينفعش. لازم تصلي على الصلاة اللي هتتسأل. وان اول ما يسال عن العبد يوم القيامه والصلاه، فان صلح فقد افلح وانجح، من فسد فقد خاب وخسر. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كلكم، وكل كما قال علماء اللغه من اشمل الفاظ العموم. فده كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته. فمحتاجين يا اخوانا طلب علم، امر بالمعروف، نهي عن المنكر بغير منكر ورحمه ولين. محتاجين دعوه الله، دعوة أسلوب رحيم، أسلوب رحيم. عايزين نحبب الناس بينا. ناس كثيرة جدا سامحوني، ناس كثيرة أساءوا الدين بالأسلوب الغليظ. كثير جدا واحد يشوف أي إنسان ملتزم خارج من البيت وما شاء الله ضارب ال 111 ومكشف وش الناس، وتيجي تسلم عليه تلاقيه يرد كده هو إيه؟ وخير لك ليه يا سيدي لك وقار؟ إيه العلاقة بين الوقار وبين التكشيف؟ ما أنت ممكن تكون وقور برضه وانت بتبتسم وش الله، تجسمك في وجه اخيك المؤمن صدقه. ممكن تكون دعوه اي مكان، اي مكان في الدنيا ممكن تكون دعوه فيه. واخيرا حتى لو طلع حضراتكم، هل السبعه اللي احنا ذكرناهم دول اللي هم سبعه في ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل، هل السبعه دول بس هم اللي هيكونوا في 12 رحمن؟ لا، في تانيين برضه ثبت في احاديث ثانيه كثيره هيكونوا برضه في ظل 10 رحمن. لكن المهم احنا بعد اللي سمعناه ده ممكن فعلا نحرص ان احنا نعمل بعمل واحد من الاعمال التي تجعلنا يوم القيامه في ظل 10 رحمن. نسال الله ذلك، نتمنى والله من كل قلب ان ربنا يكرمنا فعلا ونلتقي جميعا في ظل 10 رحمن. وان شاء الله ابتداء من الدروس القادمه ان شاء الله عز وجل سنختار لكم سلسله جديده، نسال الله عز وجل ان يجعلها مباركه علينا وعليكم، وان يتقبلنا جميعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.